وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. رواه مسلم. هذه الصفة أخرى يذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأن تلاحظ هذا الترتيب العجيب، هذا الترتيب العجيب والعناية بالصلاة ومحاولة العدل بين الصحابة رضي الله عنهم في أمور الصلاة، فهي من ناحية يراعى فيها دقة الحراسة والتنبه للعدو، وأيضا من ناحية أخرى يلاحظ فيها أداء الصلاة والتمكن من أداء الصلاة بحال من الأحوال. فهنا هذه الصفة تختص فيما إذا كان العدو بين المسلمين المجاهدين وبين القبلة، فيصلون لأن الحال هنا أخف ما دام بينهم وبين القبلة، فهذه الصفة كلهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون جميعا، يدخلون معه في الصلاة جميعا وينصرفون معه في الصلاة جميعا. كل ما في الأمر أنهم في حال السجود الذي يخشى من العدو إذا لاحظهم ساجدين ويبدو أنه قريب، فقد يبدأ بإطلاق النار بالانقضاض عليهم واغتنام هذه الفرصة كما حذر الله سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. وهذا اللي حصل، يوم غفل المسلمين اليوم غفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم، فوقع ما وقع، لا أسلحة ولا أمتعة، أغذيتنا أدويتنا ملابسنا كل شيء من الغرب من الكفار. قل ما تجد دولة مسلمة عندها نوع من الاكتفاء الذاتي في أمورها الضرورية، أما الأسلحة فعليها السلام، ما عند الدول الإسلامية شيء من الأسلحة، بل حتى محظور عليها، محرم عليها أن تمتلك أسلحة، نسأل الله السلام والعافية، بلغت من الذلة إلى هذه، نسأل الله يرفع عنا هذا الأمر. فهنا آيات عظيمة: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم أمتع، تغفلون لحظة، فكيف إذا غفلوا سنوات؟ العدو يتمنى غافلة منكم لحظة الصلاة تغفلون عن أسلحتكم، فكيف إذا غفلنا قرون عشرات السنين غافلين عن تصنيعها وإعدادها وتطويرها وابتكارها، والعدو كل سنة يطور هذه الأسلحة، يطورها ويبتكر من أسلحة الشيء الذي لا حد له، ونحن عالة عليه، نسأل الله يكفينا شره. فهنا كل ما في الأمر أنهم صلوا معه الصلاة كلها إلا عند السجود. عند السجود كأنه عليه السلام بين للصف الثاني المؤخر أن لا يسجدوا بل يظلوا قائمين، أو بعد الركوع يظلوا قائمين فيسجد هو الصف المقدم. فإذا انتهى الصف المقدم من السجود مع النبي عليه الصلاة والسلام قاموا، فإذا قاموا انتقلت مهمة الحراسة لهم للصف المقدم، فسجد الصف المؤخر، بادر بالسجدتين فسجدهما. ثم من العدل والإنصاف أن يتقدم هؤلاء ويتأخر هؤلاء. انظر هذه الحركة، حركة جيش مرتبة منظمة، هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخر، لهم في الصلاة لأن حالة الحرب ومواجهة العدو خطيرة جدا. فالرسول عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى أذن لهم بهذه الحال، فتقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء وتبادلوا العملية في الصلاة، فأدوا الركعة الثانية مثل ما أديت الركعة الأولى. كل ما في الأمر أن الذين كانوا في الصف المقدم صاروا في المؤخر، ففاتهم السجود مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أدركوا في الركعة الأولى. فلما قام الصف المقدم، لما انتهى الصف المقدم وسجد، سجد الصف المؤخر ثم صاروا كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك سلموا جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك فيه دلالة عظيمة جدا على أهمية الصلاة يا إخواننا. هذه الصلاة التي سهلنا فيها كثيرا، فرطنا فيها كثيرا، وهي عظيمة الشأن. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا كان تصلى هذه الصفة، إذا كان الجيش بينهم وبين القبلة، بعكس لو العدو قصدك؟ نعم، العدو إذا كان بينهم وبين القبلة. نعم، يعني من أهل العلم من قال هذه الصفة خاصة في حالة ما إذا كان العدو بين الجيش المسلم وبين القبلة فيصلون بهذه الصفة،